إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سر. مهمة سلام. إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. هذه السلسلة من الحلقات بعنوان كيف نغير المستقبل تأتي في الوقت المناسب عزيزي المستمع، لأن الآن آن الأوان وشب الليت أحمر بأن الكويت يجب أن تعمل شيء، خاصة بعد تقرير التنمية البشرية اللي تسرب لسنة 2010 من قبل وكالة رويتر بأن الكويت أصبح رقمها 47. يا جماعة هذا انخفاض يجعل كل كويتي يجب أن يقوم لله قائمة كذا ويعمل شيء لبلده. يعني هذا موضوع في الحقيقة حزين جدا، أن الكويت اللي كانت 29 31 على مستوى العالم توصل 47 وتفوقها بعض البلدان المجاورة. يعني هذا شيء في الحقيقة ما ينسكت عنه. يجب الآن على أعضاء مجلس الأمة، يجب على أعضاء الحكومة، يجب على كل مسؤول في البلد، يجب على الصحافة، يجب على هذه القنوات الكويتية اللي مالية الفضاء، يجب على الإعلام أنهم الآن يقفون وقفة واحدة ويعني يقومون بالدور الإيجابي المطلوب منهم. يعني كفى تدمير، أن كل واحد يشتغل على الثاني وكذا، وقضايا فرعية وقضايا صغيرة وحزازيات وإشعال فتن وتبيين حماسة ما لها داعي في قضايا محسومة ومخلوص منها أصلاً. وأنا الأوان الآن أن نحن نسوي شيء، والشيء اللي بنسويه المفروض هو يتعلق في هذا الموضوع، كيف نصنع مستقبل فيه تنمية أفضل. وأنا يا ما قلت في هذا البرنامج خلال يعني 3-4 سنوات اللي فاتت، ووضعت خطط كاملة ضعتها على الهوى لكل وزارة من الوزارات وكل إدارة من الإدارات في كيف يعني يقومون في عمل يعني شيء صحيح. أنا حتى لو كنت موظف في الدولة رئيس القسم ما يحترمني ولا يبي يشتغل أصلاً، هو دوره أنه يبي يدمر القسم والإدارة، هم حقهم في دوري كموظف. إن استطعت أن أنت بروحك، يعني إذا استطعت أنت، إذا كنت أنت وزير وكل وزارتك منسجمة فيها هارموني وفيها انسجام وفيها وضوح رؤية وفيها وضوح ممتاز، فأنتوا حتثمرون يعني آلاف آلاف الأضعاف، مو مئات مو عشرات، آلاف الأضعاف، لأن طاقة الواحد زائد طاقة واحد ما تساوي اثنين، تساوي أكثر، تساوي 10، تساوي 20، تساوي 30. فكيف إذا صاروا 3؟ كيف إذا صاروا 5؟ كيف إذا صاروا 10؟ كيف إذا صاروا 100؟ يقومون دولة، يعني 100 شخص مخلص في الكويت يعيدون الكويت إلى وضعها صحيح. لو 100 شخص مخلص يتكاتفون مع بعض، طبعا أكيد في 100 مخلص يعني، لكن لو تكاتفوا مع بعض سيعيدون الوضع إلى أفضل مما كانت عليه، لأن إحنا على اعتبار إحنا مو أفضل بالحقيقة. أنا قبل 3 أسابيع كنت أقول إحنا أفضل، إحنا الحين مو أفضل، إحنا الحين أسوأ. يا جماعة يجب أن نعترف، الاعتراف في المشكلة هو أولى مراحل حل المشكلة. أي شخص ما يعترف في المشكلة عمره ما يحل مشكلته. الشخص الذي يعترف، إحنا نعترف، ما في مشكلة، نوقف إحنا كحكومة، نوقف كمسؤولين، نوقف كلنا مسؤولين، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا مسؤول يا جماعة، أنا أتحمل المسؤولية هذه، أنا أقول أنا مسؤول وأنا أتحمل جزء من المسؤولية هذه. في بعض الكلمات قلتها في البرنامج، في بعض الأشياء تحدثنا عنها كانت مو في موقعها مو في مكانها، الآن أنا الأوان نعمل شيء صحيح. كل واحد يقول أنا مسؤول، أنا لي دور، لأنك ما دام أنت مسؤول يعني تستطيع تعمل شيء. الشخص اللي يقول أنا مو مسؤول معناته ما حيعمل شيء، والله مو بيدي يعني بيد المسؤولين، خلاص إذا أنت معناته هو شال إيده الآن بيقول أنا ما بيعمل شيء، أنا بس أدمر ما أعمر. كل إنسان مسؤول. أنا استطعت إذا كنت أنا وزير حضبط الموضوع كذا، حشتغل على انسجامية الوزارة مالتي. إذا كنت أنا وكيل حشتغل على الوكلاء المساعدين، حضبطهم كذا، حنعمل عصف ديني، حنعمل رؤية واضحة، حنعمل رسالة واضحة. ما أعرف أضع رسالة ورؤية، أجيب ناس مختصين أقول لهم تعالوا حطوا لنا رسالة واضحة للوزارة، رسالة واضحة للإدارات، رسالة واضحة للأقسام، حطوا لنا رؤية، هدف تارجت فوكس بوستر، اعملوا لنا يعني ميشن ستيتمنت خلال السنه ايش تبي نحقق، واسوي الموضوع هذا وابدا اتابع. خلاص حطيت كذا، كل اسبوع عندي لقاء كذا، عصف ذهني اتابع المخططات اللي انا حطيتها. لو كنت انا وكيل مساعد اجمع ادارات، اجمع مدرائي، شربهم شاي، شربهم قهوه، قاعد نسولف، اطلع معهم البحر، اطلع معهم على مطعم كذا، ضبط نفسيتهم او شيء، بعدين بنشتغل. يا جماعه يلا ايش رايكم؟ بس والله الوكيل المساعد الثاني والاداره الثانيه ما نشغل فيهم يا جماعه، ما نشغل فيهم، احنا نشتغل احنا اللي نقدر عليه. ما لا يدرك كله لا يدرك جله. انا اذا ماني قادر ادرك اضبط كل الوزاره، ماشي اضبط يا جماعه باداراتنا، ايش رايكم؟ اوكي اضبط الموضوع، قاعد نشتغل احنا، تصير احنا اداراتنا شغاله، هذولك اداراتهم مو شغاله. طبعا في عجز، في مشاكل، في عادي، بس احنا حننجز. يعني اذا ما نستطيع ننجز 100% ننجز يا جماعه 90، ما نستطيع 80، ما نستطيع، بس ما حندمر. يعني هذا مو خيار بالنسبه لنا، اوكي ما استطيع، الوكيل المساعد مو متفهم، والوكيل مو متفهم، والوزير ما يدري عن شيء وكذا. اوكي انا مدير اداره، خلاص اجمع انا مراقبيني وكذا، واساق سامي قاعد اضبط معهم وكذا، انا ما اقدر وكذا، واصل المدير ما له خلق، انا مراقب، اخاف اجمع رؤساء اقسامي كذا، المراقب مو متفهم، انا رئيس قسم، خلاص اجمع اوكي موظفيني وقاعد اشتغل، اصلا انا موظف ماني رئيس قسم، اصلا اللي مو فاهم، خلاص انا اشتغل مكتبي، انا اقدم خدمه صح، انا كل واحد يا جماعه يتحمل المسؤوليه هذه. إن كنت أنت وزير تحمل هالمسؤولية، إن كنت أنت وكيل تحمل هالمسؤولية، إن كنت أنت مدير تحمل مسؤولية، مراقب كذا، رئيس قسم كذا، إن كنت أنت تشتغل في القطاع الخاص تحمل المسؤولية، لا ترضى في القطاع الخاص كذا، قدم إنتاج صح. إنزين طبعاً أشتغل حق تاجر، أشتغل عادي ما في مشكلة، أشتغل بإخلاص، أشتغل بإخلاص، الله يعوضك، الله يوفقك. في أوقات تحتاج فيها في أشد المحن تجد تجد الله واقف معك. قال يا أعطاه شاتين، قال له ممكن أخليهم عندك شوي، قال تفضل. خلى الشاتين عنده وراح الريال، يوم يومين، اسبوع اسبوعين، شهر شهرين، سنه سنتين، قب خلى الشاتين. هذا ما يدري ايش يسوي بالشاتين، يوم يومين، ما يعرف، ما يفهم بالتجاره هذه، ايش يسوي؟ قام يحلب الشات شوي، يطلع شويه حليب شوي، يبيع حليب، يشتري لهم اكل، يروح ما يشين كذا، بعد هاي شكلها كبرت، زين باعها، اشترى ثنتين صغار، حط ما اعرف ايش كذا، ياب هذا باعت اسمه، باع واحده ثانيه، ياب كذا، زادت التجاره، مشت مشت، راحت مع الايام. عقب سنين هذا الريالية قال يا هذا تذكرني أنا من سنين تركت عندك شاتين، فيعني إذا تسمح يعني إذا هم موجود، يعني طبعا أكيد مو موجودين، ميتين يعني أكيد ما يعيشون الشيات هالكثر، فيعني ما أدري أنت يعني أنت وضميرك يعني. فقال رأيت هذا الوادي، وادي كامل، أرأيت ما فيه؟ نعم. قال خذه كله لك، أنا بصراحة استثمرت بهالشاتين، وهذا كل الوادي هذا كله قاعد عمره استثمره أنا فيك. قال يا هذا تعبث بي؟ أنت قاعد تتغشمر معايا؟ قال لا والله ما تغشمر معاك، هذول الشاتين خذهم كلهم، هذول الشاتين مالوتك، هم اللي جابوا كل شيء، هاكله لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، راوي القصة يا جماعة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول راوي القصة عليه الصلاة والسلام، يقول فأخذها كلها ولم يترك له شيء. يا أخي شوف قلة الأدب. زين يا أخي عطى مثلا 50% لك و 50% له. طيب زين عطى نسبة التسويق 20%، طيب زين عطى زين شاتين، زين عطى أي شيء. قال أخذها كلها ولم يترك له شيئا كلش. سبحان الله، شوف الإخلاص يا جماعة، هذا يا جماعة الإخلاص، هذا يفوز دنيا وآخرة. في الدنيا شلون؟ ما تعربكين الحين قاعدين داخل كهف، الحديث مشهور في صحيح البخاري، قاعدين داخل الكهف وكذا، والصخرة مسكرة عليهم، قال اللهم إن كنت قد فعلت هذا رجاء وجهك أو مخلصا لك، اللهم فأزل عنا هذه الغمة. قال فانزاحت الصخرة، يا سلام، صخرة حرقت من نفسها. يا جماعة استعدوا لمثل هذا الموقف في الدنيا وفي الآخرة، لما تعمل شيء يعني اعملها بإخلاص، حتى لو تجارة، حتى لو أنت بالشارع، حتى أنت كذا توقف نص الشارع تقط قرطاس، تحاسب عنه والله، والله القرطاس هذا اللي قطيته بالجسمة في في في الشارع لا تنقط عليك مشكلة، ما تترك شيء، في كارما في الدنيا، في افعل ما شئت كما تدين تدان، فبالنهاية إنما تجزون ما كنتم تعملون. فبالتالي أنت تقطط شيء وتوصخ الكذا، تدخل حديقة تقطط قراطيس بكل مكان ومع كذا، ستحاسب عليه، تنقط في بيتك، تنقط عليك مشاكل، تنقط عليك مصايب، ينقط عليك كلام شديد، أم الأرض ما ترضى، الأرض هم فيها طاقة، تقطع عليها تقطع عليك عادي، تير لك كذا، تروح تسوي لك حديقة يطلع فيها الحديقة كلها خربانة، تيلا حشرات، تيلا من كذا، ما تذكر القراطيس اللي قطتهم في الحديقة، ما تذكر السوالف اللي انت عادي. يعني كل شخص عليه، يعني اتقوا الله ما استطعتم، كل واحد يقوم في دوره، كلنا يا جماعه علينا دور. ومتى يبدي هذا الدور؟ الحين الان، دائما البداية الآن. ويا سلام، عندي لك يعني معلومة خطيرة جدا سرية، يعني الآن عزيزي المستمع دائما موجود، سبحان الله دائما موجود في كل وقت، تجد الآن موجود، أمس ما تلقاه بكرة ما تلقاه، بس الآن دائما موجود، والناس عايشين في أمس وبكرة، ما حد عايش في الآن، والآن هو اللي دائما الوحيد اللي موجود. أخلص وقت بالنسبة لك هو الآن، هذا الوقت المخلص، هذا الشيء المخلص دائما مرافقك ودائما معك. وعلى فكرة هو الوقت الوحيد المؤثر، هو الوقت الوحيد الذي تصنع فيه المعجزات، هو الوقت الوحيد الذي تأخذ فيه القرارات، هو الوقت الوحيد الذي تصنع فيه التغيير. أنت لا تصنع تغيير بالأمس، لا تصنع تغيير في المستقبل، أنت تصنع تغيير فقط الآن، قرارك الآن، خذ القرار الآن. وعلى فكرة لا تقرر أنك تغير البلد كلها، بس حب أخبرك أنك ما تقدر، لكن قرر أنك تصنع ما تستطيع الآن. أنا أستطيع الآن أن أسوي شيء زين، خلاص أوكي، اشعر شعور جيد، ممتاز، والله أن هذا قرار جيد أنك أنت تشعر شعور جيد. طيب بعد في عملك قم بما تستطيع أن تقوم فيه، ارسم لك رسمة، حط لك خارطة، أنت موظف كذا، حط لك لوحة أمامك، كل هذه المهام اللي أنا أقوم فيها يوميا، ارسم رسمتك، رؤيتك اللي تبي تحققها خلال شهر ولا خلال سنة، ولا تقعد تفكر في نفسك بس طول الوقت، نفسك لها 50% بس، هذا برا العمل، مو حاط لي خريطة كذا شنو الدورات اللي بحضرها وشنو الأشياء اللي بسويها وشنو شحالي منك. احنا انت هني في وظيفة، ارسم بالضبط ايش تبي تسوي انت هني في وظيفتك، لما تقوم في مهمة قوم فيها بإخلاص. فذلك انت شوف وخذ واعمل العكس تماما، قوم في دورك، اي دور تستطيع تقوم فيه ولو شيء بسيط قوم فيه، فانت في ادارتك لا تتذمر، لا تتشكى، كفى، وصلت الكويت 47، لا لا لا لا للشكوى، لا للتذمر، من الآن، من الآن ورايح في عمل. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.